يجوز ثلاث يجوز يجوز فيها الغيبة أو يتاح فيها الغيبة يباح فيها الغيبة. نعم في حالات جمعنا بعض العلماء في بيتين من الشهر وهما يقتضي التفصيل والوقت الآن لا يتسع، فانتبهوا لهذين البيتين. القذف ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نعم شيخ الكتب اللي توفي طالب العلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.